مستعينين بالله عز وجل نكمل رسالة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ونظر الله قبره. ووقف بنا الكلام في اللقاء الماضي عند قول الإمام عليه الرحمة والرضوان: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء، أي كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. انتهينا من هذا وقلنا أن الإيمان بعذاب القبر جزء من الإيمان باليوم الآخر، ومن أنكر عذاب القبر فهو كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، لأن الواردة فيه الأدلة أدلة متواترة. يقول الإمام أيوة طيب حق من البعيد اللي فات عشان الكلام يتصل ببعض. بعد ذلك قال الإمام: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهل على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان والتصديق. ده كلام الشيخ اللي هنتكلم عنه النهاردة مش بتفصيل ولكن باختصار إن شاء الله اختصار غير مخيف. موضوع يا اخواننا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة الشافعين من الأصول التي ميزت أهل السنة عن أهل البدعة، فمن أنكر الشفاعة بإطلاق فهو مبتدع ضال مخالف لأهل السنة والجماعة، ومن أثبت الشفاعة بإطلاق شأنه، فلا بد من التفصيل. يبقى عندنا شفاعة ميزت أهل السنة عن أهل البدعة، واخد بالك؟ طيب ما الذي أوقع أهل البدعة في إنكار الشفاعة؟ الجواب: سوء الفهم المتولد من سوء القصد. وعرفني كويس، سوء الفهم الذي تولد من سوء القصد، وسوء القصد لا ينشأ إلا عن اتباع الهوى. ومن أجل هذا نقول دائما: تخلص مما في نفسك من حضور قبل أن تشرع في طلب العلم الشرعي. فلما اتبعوا الهوى ساء قصدهم، فنظروا إلى الأدلة لفهم سيء ولو أعناق الأدلة كما يريدون. ودي آفة المبتدعة في كل وقت واحد. ولعلكم تذكرون أن شريعة الإسلام تقام على أصلين عظيمين: الأصل الأول إثبات الدليل، والأصل الثاني فهم الدليل. وأي انحراف من أي مكلف على وجه الأرض فمرجعيته إلى خلل في هذين الأصلين، إما أنه يتكئ على دليل غير صحيح، وإما أن يتكئ على دليل صحيح ولكن يسيء الفهم فيه. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا أن فهم الصحابة مقدم على من بعدهم، وفهم من بعدهم مقدم على من بعدهم، وهكذا دوائر. فلا يجوز أبدا أن نقدم فهم المتأخرين على فهم سلفنا الصالح أبدا، بحجة أن العقل يملي علينا ذلك. أي عقل هذا الذي يخالف فهم ابن مسعود وفهم ام سلمة وفهم ابو هريرة؟ هذا عقل رديء. فموضوع الشفاعة يا اخوانا انكره المنكرون من الخوارج وغيرهم. ليه؟ اساءوا فهم النصوص الشرعية. اكتب يا اخي الفاضل هذا الحديث: روى الامام احمد في مسنده بسند صحيح، نص على ذلك الالباني في السلسلة، من حديث طلق بن حبيب من حديث طلق ابن حبيب. طلق ابن حبيب هو مكتوب على الصبر. طلق ابن حبيب يقول من القائل؟ طلق ابن حبيب: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. طلق ابن حبيب هذا من التابعين، كان أول واحد هو بيعترف عن نفسه قال لك كنت أكثر واحد بكذب، مش عندنا شفاعة، فضحكوا الناس علينا، الواحد ينام بقى ويشفع له خلاص. يقول: حتى لقيت جابر بن عبد الله. من جابر؟ وأبوهم رضي الله عنهم جميعا. حتى لقيت جابر بن عبد الله. تعرفين يا أخوانا من ثمرات الإخلاص وأن يجرب العبد نفسه من شرور الدنيا لما يسمع الحق يقبله، حتى ولو كان سمعه ممن هو دونه هيبة. ولكن ايه اللي بيخلينا او يجعل البعض يتمادى في الباطل؟ هنا مش نظيف، هنا في الدخل. فيبدا يقول لك ازاي؟ كيف اقبلها منه؟ طب وهو عارف انه حق، يبدا يتلاعب بالادله ويتلاعب بالنصوص. ومن اجل هذا كلما ايقن العبد ان الله عز وجل مطلع على خبيئته كلما تخلص من نفقته. أرجو أن تعوا هذا الكلام. يقول: حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكرها الله تعالى فيها خلود أهل النار. فقرأت عليه، هو الأمر ملبس عليه، فراح لجابر بن عبد الله يقول: قرأت عليه كل آية ذكرها الله تعالى فيها خلود أهل النار. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. مش ده نصها؟ واخد قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودهم يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مش ده كلها نصوص؟ فهو طبق ابن حبيب شاف النصوص قال شفاعة مين؟ ده خالدين فيها أبدا. فذهب إلى جابر بن عبد الله وقرأ عليه الآية. شوف بقى رد جابر بن عبد الله، قال له: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بالسنة مني؟ هنا بقى لازم إيه؟ تصنع ألفاظ فاشل من الخشونة عشان كل واحد يعرف قدره. وزي ما بقول يا إخوانا، ما ساعات الواحد بيضطر كده، يقول لك اسمع الكلام، تعرف إيه؟ كلام خالص. هو ده اللي فعله جابر بن عبد الله، لما بقى طلق عمال يجيب ادله ويجيب ادله، زي تقول تكفير كده. تتكلم معاه يجيب لك تصوير شويه ادله، ولو انت تتكلم عن بلاد الالفاظ، طب والمطلق والمخير والعام والخاص والناس والمسوق، يقول لك هي كده. هي كده. مره بتكلم معاه بقول له: طيب الناس ينقسمون الى مؤمن وكافر. قال لي: خلاص ما انت افتيت نفسك. اما ان يكون مؤمنا واما ان يكون كافرا. وده كله نشأ من خلل في عقيدته. ترتب عليه خلل في تصوره وفي سلوكه. فلما قرأ طلق بن حبيب الآيات على جابر بن عبد الله، جابر هنا حد يحط له حد عشان ما يتخطاهوش. إيه هو الحد؟ أتراك أعلم بكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ طلق هيقول لي إيه؟ ما يقدرش يقول كده. انظر شوف الرواية بتقول إيه؟ يقول: فانصعت وأنصبت واتضعت واتضعت، يعني عرفت قدري. واتضعت واو همزة وسط ت ضاد عين ت مفتوح على هنقطتين من فوق. ماشي يا اخوانا كده. يقول طلق: فقلت: لا، بل والله انت اقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. خلاص بقى، طالما انت اعترفت ليا بالعلم، اسمع اللي اقول لك عليه. ما تجريش، انا اعلم منك، ودرست العلم اكثر منك، وتربيت بين قدمي المشايخ اكثر منك، يبقى اسمع. ما تجريش بالباطل. يقول: فقال لي جابر: فإن الذي قرأ أهلها المشركون. فإن الذي قرأ يعني النصوص اللي انت جبتها الخلود الأبدي دول أهلها، أهلها المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا. أهو فهم ديت معايا قلنا؟ ولكن قوم أصابوا ذنوبا ثم عذبوا به ثم أخرجوا. وجابر عمل إيه بقى يا رضي الله عنه؟ قام مسك سيدنا جابر، مسك صوابعه وحطها على وجهه، وقام قايل إيه؟ صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. حديث مهم أوي، مهم جدا. أعيد لك من أول سنة نار محل بس، عشان كده بس احنا قلنا ما تزعلوش من المعيل الكلام ده تاني، لأن العز عليا ممكن بعض الطلبة قاعد قدامنا وسمع ومع ذلك لقيته انحرف. طب الأصول لنا أصلا راحت منك ليه؟ يعني احنا عندنا اصول لكن نتكلم في امر من الامور بنجمع الاصول الشرعيه ولا ناخد اللي يعجبنا؟ لا يا استاذ، انا اوصلك عليه. واخد بالك؟ جابر بن عبد الله قال له: الحياه اللي انت قراتها لي يا طالب دي فين؟ اهلها المشركون، ولكن قوم اصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم اخرجوا اي من النار. ثم واهوى بيديه الى اذنيه: إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. إيه معنى كلمة نحن نقرأ ما تقرأ؟ يعني الآيات اللي أنت قلتها دلوقتي إحنا كنا بنقرأها عند سيدنا النبي، ومع ذلك سيدنا النبي قال إيه؟ يخرجون من النار. وضحت؟ اتفهمت يا إخوانا مسألة النصوص، والواحد ياخذ نص يروق له ويطلق ما لا يروق له، هذا كلام. فقال الرجل: إن الله عز وجل يقول، لسه برضه الرجل عنده إيه؟ شيء من الشبهة بيطرح. إن الله عز وجل يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. خبرك؟ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فقال جابر: إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار، اقرأ ما قبله. ماشي يا حبيبي؟ تاني. قال الرجل: إن الله عز وجل يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه. طب هتجيبها ازاي دي؟ فسيدنا جابر بن عبد الله قال: إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار. طب عرفنا الكفار ازاي؟ قال لك: اقرأوا ما قبلها. على شكل عاوز اقول لكم على حاجة، قبل ما تتناقش مع أي إنسان مخالف ليك ولو في جزئية بسيطة، خليك معايا في جزئية بسيطة خالص، قبل ما تتكلم معاه قول له: ما هي مصادر الأحكام الشرعية عندك؟ قول له في الأول أنت أحكامك بتلقاها منين؟ لأن مرة دخلت مع واحد كسر دماغي، شفت خلاني هموت. أنا كان في سنة 83، فبعد ما خلصت قلت له: بقول لك يا شيخ عن منين؟ قال لي: نعم. قلت له: مصادر الأحكام الشرعية عندك إيه؟ قال له: القرآن بس. قلت له: تصور أنا غلطان ليك. قال لي: قلت له: أنا غلطان ليك؟ أنا مش متربى، أنا غلطان ليك. ليه؟ قلت له: المفروض أسألك السؤال ده قبل ما أبدأ معاك. انتوا عايزين بقى يا اخوانا كسرت ابن اقول البخاري، يقول لي: مين البخاري ده؟ اقول له: طب قال رسول الله، يقول لي: القران فين؟ وانا مش واخد بالي. فلق دماغي يومين. يبقى قبل ما تتكلم مع واحد قول له: بقى مصادر الاحكام عندك ايه؟ قران وسنه واجماع وقياس. قول له: طب احترم، نكمل كلامنا. زقزق معاك وقال لك: قران وسنه؟ قول له: لا لسه، والاجماع راح فين؟ حينما يجمع اهل السنه والجماعه على ان من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا فلن يخلد في النار وان دخلها، ده اجماع ما اقدرش اخالفه. وان وجدت نصوصا تخالفه فيستحيل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى عدم الوقوف على مصادر الاحكام هو اعلى غلط. فالرجل هو اللي جابر بن عبد الله الى طلق بن حبيب قال الله عز وجل يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه. فجابر قال له انتم تجعلون الخاص عام، اي خاصه في الكفار، تعملها على الناس ازاي؟ ما ينفعش. اقرا ما قبله، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثلهم او يهتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. شوف واضح يا اخوانا دي؟ طيب يبقى اذا عندنا النصوص الشرعيه في حاجه اسمها الشفاعه المثبته وفي حاجه اسمها الشفاعه المنفيه. اسمع في كده خالص، الشفاعة مثبتة والشفاعة المنفية. طيب الشفاعة المثبتة مثال ذلك ما من شفيع إلا من بعد إذنه. مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. ما مش شفاعة إلا من بعد إذنه، يعني لو أذن يبقى في شفاعة، مظبوط؟ طيب يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. منفية ولا مثبتة؟ مثبتة. طيب شفاعة منفية بقى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. منفي، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. منفي، يبقى حينما نتكلم لا بد أن نعرف فيه شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ده التفصيل وده كلام أهل السنة. وبعدين بقول يا أخوانا أما من نفى الشفاعة على الإطلاق هو مثل أخطأ، جعلت الخاص إيه عام، ومن أثبتها على الإطلاق برضو أخطأ. واضحة يا اخوانا ديت؟ طيب الشفاعة المنفية، الشفاعة للكفار والمشركين، الشفاعة للكفار والمشركين حيث لا شفاعة لهم. وهو المعني بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أسأل سؤال كده، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع؟ الظالمين هنا ظلم أكبر ولا أصغر؟ أكبر. أحسن وقع يعني ماشي. الايه؟ اي نعم، بس النفاق اكبر. ها لسه جاي، ما تستعجلوش، انا مخلصت. لما اخلص قول لي انت جبت حاجه. النوع الثاني شفاعه تطلب من غير الله. قل لله الشفاعه جميعا. الثاني شفاعه تطلب من غير الله. الاولاني الشفاعه للكفار والمشركين حيث لا شفاعه لهم. جبنا دليل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. شفاعة تطلب من غير الله، قل لله الشفاعة جميعا. شفاعة للآلهة التي عبدت من دونه تعالى. شفاعة للآلهة التي عبدت من دونه تعالى. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. طيب اللي يهمنا بقى شفاعة من يا اخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والايمان اللي هو ذكرها الامام احمد، والايمان بشفاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم، ده اللي هنتكلم عنه. واخبر اما شفاعة الانبياء وشفاعة المؤمنون بعضهم لبعض وشفاعة ارحم الراحمين دي مبحث ثاني خالص مش موطنه به. ونحن نتكلم على إيه الخلل عند الخوارج ونفي الشفاعة، قلنا لسوء فهمية في النصوص الذي تولد من سوء القصد الذي تولد من اتباع الهوى، واخد بالك؟ طيب، أنواع الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، أول نوع الشفاعة العظمى، دليلها ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. الحديث: أنا سيد الناس يوم القيامة. هذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل لأن يبدأ في حساب الخلائق، كويس؟ كان الشفاعة العظمى اللي هو الناس يذهبون إلى آدم، عارفين ولا طويل يعني، واخد بالك؟ يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى نوح ويذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى موسى ويذهبون إلى عيسى، ثم يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمها الشفاعة العظمى. ايه المقصود منها؟ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل ليبدأ في حساب الناس، كويس؟ اسمها الشفاعة العظمى. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، شفاعتهم في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. دليله روى البخاري من حديث أبي هريرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أبخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه برحمته عز وجل. طبعا تفصيل دول اللي هم في حديث عكاشة بن محصن، وهذا بقى الإخوان اللي هم الذين إيه لا يكترون ولا يتطيرون ولا إيه؟ ولا يستقون، نعم، على ربهم إيه يخرج، كويس؟ ده النوع الثاني من أنواع الشفاعة. النوع الثالث شفاعته لدخول المؤمنين الجنة، دليل ما رواه مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن إيه دخل النار. أسأل سؤال: من دخل النار من الأمة لذنوب اقترفها ويشفع له النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الدليل، هذا الرجل مات على التوحيد أم على الشرك؟ من حيث الصمت مات على إيه؟ على التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع. وعزين بقى إخوانا الدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح، نص على ذلك الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. دليل واضح اهو. طب هنا أهل الكبائر دول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم قبل دخول النار ولا بعد دخول النار؟ دخلوا خلاص. تفضل. نعم، عاوز دليل صح؟ مش احنا متقيدين بالدليل ولا نشتغل بالدراع؟ لا خلاص، نقف عند الدليل حيث وقف. تفضل. وما الذي يمنع؟ ولكن بننظر لنوعية البدعة، لأن البدعة تنقسم باعتبار الإيمان والكفر إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير إيه؟ مكفرة. واضح يا إخوانا دي؟ طيب، النوع الخامس وهو الأخير: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب. وهذه الشفاعة مشكلة. شفاعة ايه؟ مشكلة. مشكلة، مشكلة يعني فيه آية عرضت أو في حديث عارضها، فلابد أن نأتي بالمعارض ولابد أن نزيل الإشكال. لازم معايا يا اخوانا كده؟ نجيب أول حاجة الدليل على ثبوت هذه الشفاعة. روى البخاري من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قلت من القائل؟ رضي الله عنه. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. وده صحيح. ما أغنيت عن عمك اللي هو مين يا إخوانا؟ وبالمناسبة أن أبو طالب هو العم الوحيد الشقيق للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إيه؟ عمه أبو طالب، عمه أبو طالب دي مشهورة فيه. ليه؟ لأنه هو العم الوحيد الشقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإن الحديث البخاري من حديث ابن عباس قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: من القائل؟ صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى هنا الشفاعة نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت. هذا بكرة أخوانا. طيب، رواية أخرى عند البخاري اكتبها: من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر عند عمه أبو طالب، أو وذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يغلي منه أم دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار فيغلي منهما أم دماغه. كويس. ده الدليل الشرعي على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نفعت عمه أبا طالب. كويس كده؟ طيب وجه الاشكال قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والإجماع منعقد بين أهل السنة أن أبا طالب مات على الكفر. أصحح لنا من المسألة دي مات على الكفر. الدليل طبعا حديث البخاري حديث المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة ومعنى كلمة نعم البخاري نعم معنى كلمة حضرت أبا طالب الوفاة أي مقدمات الوفاة كانت تعرف في وجوه عبد المطلب وأولاده. أصلح يقول لك طب لما حضرته الوفاة إزاي سيدنا النبي لقنه ومعروف إن التلقين عند الحشرجة لا ينفع. يقول له لا حضرت أبا طالب الوفاة يعني مقدمات الوفاة يعني إن دخلت قال له خلاص ما عادش له كيك ده يومين وهيروح. واخد بالك انت ازاي بمقاييس الدنيا وبمكان يعرفوهم كما قال العباس اني لا اعرف الموتى في وجوه اولاد عبد المطلب. واخد بالك كده ادي على كلمه حضر ابا طالب الوفاه. اتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش هو ابن ابي معيط وابو جهل بن شم. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احد لك بها عند الله كلمة حد لك لها عند الله. فقال له من حوله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في رواية يا أخوانا أنا لما قرأتها احترت في أنا. قال أبو طالب لولا المسبة وأن أعير فيقول قالها دزعا من الموت لأقررت بها علمك. فأنت هتموت خايف من معايرة بعد الموت؟ أهو ده بطل تخيل دي يعني خايف الناس يعايروه بعد ما يموت بعيدة حد حتى بدها خلاص روحته ودخلت القبر وروحت خلاص. ودي إخواننا وطبعا دخلنا كلام ناقص إنه كلمة لولا المسبة والمعرة والكلام ده واخد بالك ده بيدل على أن العربي إذا تمسك بشيء ولو بباطن من الصعب أن يزحزح عنه العربي بالذات عدا غير الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر ما قاله أبو طالب أنه على ملة إيه؟ عبد المطلب. ثبت على هنا أخوانا إشكال كبير وترتب على ذلك أن بعضا من أهل العلم أنكر هذه الأحاديث وهذا مسلك غير مرضي. إن الواحد ينكر أحاديث ده أنكرها ليه؟ قالوا إن الأحاديث بتخالف القرآن فما تنفع شفاعة الشافعين وإزاي ينفع أبا طالب وأبو طالب مات على الكفر وشرك. وبعدين بقى يا إخوانا اكتب يا أخي أجمع العلماء على أن أعمال الكافرين في الدنيا إذا ماتوا على الكفر فإن أعمالهم لا تنفعهم نفعا يمنعهم من الخلود في النار. ثالث أجمع العلماء على أن أعمال الكافرين في الدنيا طبعا أعمال صالحة لا تنفعهم في الآخرة نفعا يمنعهم من الخلود في النار. كويس. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويفك العالم ويفعل ويفعل فهل ذلك نافع؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوما. طيب بينك وفرصة ويفك العالم أي الأسير، فهل ذلك ناسعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لخطيئتي يوما. يبقى الإجماع منعقد على أن عمل الكافر في الدنيا الصالح المات على الكفر لا تنفعهم نفعا يمنع الخروج من النار. طيب هل تنفعهم أعمالهم نفعا يخفف عنهم العذاب؟ السؤال واضح أو نتاب؟ يبقى الإجماع منعقد على أن أعمال الكافر في الدنيا لا تنفعهم نفعا يمنع الخروج من النار. دي مش مسألة منتهية، كل من مات على الكفر والشرك مخلد في النار وإن كان من أهل الخيرات. طيب الأعمال الصالحة اللي عملها في الدنيا دي ممكن تنفعه بدل ما يكون مثلا مع عبد الله بن سلول يطلع فوق شوية وخبرك أو يكون على وش فوق؟ الصواب والذي عليه العمل لا تنفعه، لا في تخفيف عذاب ولا في عدم الخلود في النار. طيب موضوع أبي طالب، الجواب خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المتأمل بقى حديث الشفاعة تاني بالظبط، أظنك مثلا عشان توضحها، أنت مثلا في عيل من الأيام ولاد جارك قل أدبه عليك واخد بالك، فأنت قمت رايح عملت فيه قضية والمحكمة حكمت بسجن، فجاله أبوك، أبوه جالك وقال لك ابن وانت عارف بعزتك عندها ابن، فانت رجع تقتله ان كان على ابنك ده انا هقتله لك بس اكراما لك انا هتنازل. واضحه؟ يبقى تخفيف العذاب عن ابي طالب اكراما لابي طالب ولا اكراما للنبي؟ هي دي. واضح يا مشايخ المسائل؟ يبقى شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب ايه؟ خاصه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ايه؟ فما ايه معنى كلمة بقى؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الإجماع منعقد أي لا تنفعهم نفعا يمنعهم من الخروج في النار. أما تنفعهم نفعا يخفف عنهم العذاب لا تنفعهم أبو طالب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الرحمن المسألة دي. يقول الإمام أي أحمد نضر الله وجهه، والإيمان أن المسيح الدجال خالد مكتوب بين عينيه كافر، ده من ضمن أمور العقيدة بقى اللي نؤمن بها، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. ونقف عند هذا القدر ونفصل الكلام باختصار غير مخل عن هذين النقطتين في اللقاء القادم إن شاء الله. إخواننا موعدنا في هذا المكان يوم السبت القادم بإذن الله. ها؟ ولما أقول السبت القادم ينفع تقول لي بعد ركعة؟ السبت القادم، في سبت قبل القادم، بكرة الخميس، وبعد الجمعة، وبعد ايه؟ السبت، سبت واحد يشيخ مرشد. نعم عليك. وبعد ذلك يستمر الدرس إن شاء الله كل سبت من الظهر. إن أردتم من العاشرة صباحا فعلى العين والنفس. أنا مسلم. وخبرت ذلك، أنا بدي كم مادة؟ ست. أنا عاوز الرجالة وخلوهم 10 مواد. ونبدأ من 8. إن أردتم أنا مستعد. أردتم برضو أنا مستعد. حاضر يا شيخ. ماشي يا اخوانا. ها جزاكم الله خير. فضل معانا بقى قد ايه؟ الله يجزاكم بالخير ويبارك فيكم، ورجاء ننشغل بالاذكار. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.